وسعت وعلى الدم او الفتح كسر لا. كل ده ايه؟ قواعد الباب. بنتكلم في ايه؟ ده قواعد الباب. وفيه صفحتين مليانين تقرون جاب امثله كتير فيهم. يعني كل كلمه جاب امثله كتير وعدد لك في ايه؟ برضو الفاظ التأنيث. وقسم في الاستفهام أنا وفي متى نعم وعسى أيضا أمالا قل بلى. اسم الاستفهام قالت أنا يكون لي غلام، قال رب أنا يكون لي غلام، ورب إيه متى، ويقولون متى هذا الوعد، الاثنين دول استفهاميتين أنا ومتى. وعسى إيه حسال الترجي برضو إيه من ضمن الممال عسى عسي ربكم أن يرحمكم برضو بلى بلي إن تصبروا وتتقوا أي ما أتى كل ده إيه ممال. بعد كده نقول وما رسموا بالياء، الكلام ده جاهو إيه ده مرسوم ثانية، وبعد كده بكل مرسوم بالياء إلا كلمات مستثناء، كل كلمة مرسومة بالياء فيها إمالة إلا ما استثناء، كل الكلمة تكون مرسومة بها فيها ياء إلا ما استثناء. وما رسم الله غير لدى وما ذكى وإلى من بعد حتى وقل عدى. الكلمات دول مرسومات بها، الكلمات دول كل مرسومات بها لكن لا إمالة فيها. لدى واحدة يبتعد سورة غافر هي القلوب لدى الحناجر، لدى مكتوب برضو دال قدامها ياء، دال قدامها ياء ولكن لا إمارة فيها. أما لدى الباب في سورة سيد يوسف لا دي ألف دال معروف أمر. برضو زكى في سورة النور ما زكى منكم من أحد أبدا برضو كافياء ولكن لا إمارة فيها. برضو إلى حرف الجر برضو لا إمارة فيها ورسوم بها. كلمة حتى ضد فتوياء ولا إمالة فيها. كلمة على برضو حرف الجر لا إمالة فيها. كل المرسوم بالياء في إمالة إلا إيه إلا هذه الكلمات اللي عرفناها. وما رسموا بالياء كل المرسوم بالياء في إمالة إلا الكلمات المستثناة اللي عرفناها مرسومات بالياء ولكن لا إمالة فيها. نعم. وكل ثلاثي يزيد فإنه مال كنجاها كذكاها وأنجى مرتبة. يعني كل حال فعل ثلاثي وكان أبويا إذا زيد فيه صار يائيا. كل فعل ثلاثي إن كان أبويا مثلا نجا نقول نجوت فيقول نجا نقول نجينا ونجيت صار يائيا. مثلا زكا قلنا إيه زكوت لكن زكى لا تبيائية أو أزكى تبيائية. كل فعل ثلاثي يزيد فيه هو واو إذا زيد فيه صار يائيا وفيه الإمالة والفتح والتقدير. طيب وكل ثلاثي يزيد فإنه مال كزكاها نقول زكا مش حاجة لكن قد أفلح من زكاها تبقى مضاعفة فيها الياء فيها الإمالة. ما لم ضعفت أو زيد فيها حرف تبقى إيه ذلك أزكى لكم فنقول أزكي لكم. زكا طبعا لا. حدنا كل ايه دي القواعد بتاعت الباب اللي ايه اتكلمنا فيها قواعد الباب العاملة. بعد كده هنتكلم في ايه فيما يخص حمزة وفيما يخص الكسائي. بعد كده ايه كل واحد ليه خصوصيات فيهم جلدين يعني كلمات مشتركة مع بعضهم وفي كلمات خصوصيات مخصوصة اما بحمزة واما بالكسائي. ولكن احيا عنهما اي حمزة والكسائي ولكن احيا عنهما بعد واوي احيا كلمة احيا تكون بعد الواو تبقى عن حمزة والكسائي. إذا لم تكن بعد الواو تبقى خصوصا بالكسائي بس. أحيا ولكن أحيا عنهما بعد واو إذا كان قبل واو تبقى إيه وأحيا تبقى عندها حاملة وكساء، لا مجرد قبلها فاء أو قبلها ثم أو مجرد عن كل حرف خاصة بالكساء، خاصة بالكساء. نسيت منتو عليه خاصة بالكساء. ولكن أحيا عنها بعد واو، أحيا بعد الواو، وفيما سواه للكسائي مؤمنة، وفيما سواه للكسائي مؤمنة. كلمة أحيا التي تأتي بعد الواو ممالة عند حمد الكسائي، لا تأتي مجردة أو بعد ثم أو بعد الفاء ممالة للكسائي. طيب وجاءت المعرفة عن هي بعد الواو يعني. فأنه هو أمات وأحيا، نعم كل بعد كل الكسائي واحد اللي هي أحيا بعد الواو إياه مش منها ثمين وبعد كده كله كل كلمة أحد وإيه الكسائي. كل هنتكلم فيه بعد كده إيه الكسائي، كل هنتكلم فيه الكسائي حمد مش جمالي وحد هنا تعالوا فيه، كل هنتكلم فيه يخص الكسائي وليس الحمد تعالي. ورؤياي والرؤية ومرضاتي كيفما أتى وخطايا بكين تقبلها. كلمة الرؤية رؤياك، رؤياي الرؤية ألف بالألف واللام أو غير ألف واللام، أفتوني في رؤياي. قد صدقت الرؤية للكسائي وليس لحمزة في إيمانك. ومرضاتي كيفما أتى الضرب، يا أيها النبي لم تحارب ما أحد الله لك تبتغي مرضيت أزواج الكسائي فقط، الكسائي. وخطايا مكتوبة قبل الفرق، كلمة خطايا نغفر لكم خطاياكم، الكسائي حمزة نغفر لكم خطاياكم، ليست لي له إيمان. ومحياهم أيضا حق تقاتيه، سواء محياهم ومماتهم، الكسائي سواء محييهم ومماتهم، الباقون سواء محياهم ومماتهم بما فيهم حمد. حق تقاتل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، الكسائي اتقوا الله حق تقاته حمد ومن معه الباقون. وفي قد هداني ليس أمرك مشكلة، ضربهم إيه؟ أتحاجون في الله وقد هديهم، هداني اللي بعد قد، الإمام قيد إيه؟ بكلمة قد، اللي غير بعد قد لا حمد الكسائي، قل إنني هديني ربي حمد الكسائي، إنما هداني اللي تأتي بعد إيه؟ بعد حرف قد، هي اللي في إيه؟ إمالة خاصة بالكسائي، وفي قد هداني قيدها بالكلمة قد هداني، أما غير قد هداني استذكر كلمة هداني مثلا مجرد من قد وياها هي بتاعت الأنعام فقط، بعد كده هداني تبقى إيه عند حمزة والكسائي. طيب وفي كهف أنساني ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني مريم الحلقة في سورة الكهف، وما أنسانيه إلا الشيطان، وما أنسينيه إلا الشيطان، الكسائي بالإمالة حمد وغير بالفتح، وما أنسينيه إلا الشيطان أن أذكره الكسائي، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره الباقون حمد وما إلا حفظ حروف أنسانيه، لكن مش هاي برضه مش ضروري إيه بين الدملها يعني كله إيه كلهم بالفتح إلا الكسائي. ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني إن إيه في سورة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصيني فإنك غفور رحيم، الكسائي. ومن عصيني فإنك غفور رحيم، الكسائي. الباقون ومن عصاني كلهم بما فيهم حمد. برضو ايه في سورة مريم عليها السلام، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصيني بالصلاة والزكاة. برضو الكسائي, الكسائي حمزة مش إمامة, كل اللي بتكلم في خاص إيه بالكسائي, حمزة ليست له في إيه بكم إمامة. وفيها الضمير لمريم بصورة مريم, وفيها في طاسين آتان الذي أدعت فيه حتى تضرع من ترع من درع, طاسين لصورة النمل يعني إيه؟ قال إني عبد الله آتيني الكتابة الكساء, وحمزة آتاني الكساء آتيني, حمزة آتاني. طيب برضه هناك إيه؟ فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتيني الله خير مما آتيكم. الكسائي فرد, أما حمزة يقول فما آتاني الله خير مما آتيكم. خيبتنا فرد من كلمة كده, يعني قلنا ايه آتاني مش آتاكم, يعني فيها تصير آتاني, كلمة آتاني ليس آتاكم, لا آتاكم مشتركة بين حمزة والكسائي. فلما جيء سليمان قال أتمدوني بمال فما آتاني الله خير مما آتيكم. هذه حمزة الكسائي, فما آتيني الله خير مما آتيكم. خلي بالكم ايه للفروق بين القراءات, مش كله مع بعضيه, كل كلمة كل شيخ وكل ايه له ايه له أصل وله قواعد. وحرف تلاها ما طحاها وفي سجها وحرف دحاها وابن برض الكساء. والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها. حمزة, والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها. زي كده زي كده تلاها وطحاها في اشتمال الحمزة. الكسائي فيه كما في تلاه في كل آيات السورة, في كل آيات السورة الإمامة حمزة تلاها وطحاها. لا طيب, وفي سجع وحف إيه سجع سجع وحف دحاها فضل إيه والضحي والليل إذا سجي. الكسائي, والضحي والليل إذا سجي. الكسائي حمزة, والضحي والليل إذا سجى. يبقى العيد يمكن الضحي والتعيد سجى برضو هناك إيه. والأرض بعد ذلك دحيها. الكسائي, والأرض بعد ذلك دحاها. حمزة, كل ما تكلم فيه من أول ما تكلمه وقلنا إيه ولا ولكن أهل بعد واوي قلوا بعد ورايح كله ايه خاص بالكسائي. لأن يعني كل كلمات دي واوية, فالكسائي أمانة على حسب تبت الله. وأما حمزة راعت ايه أصل ألف, الكلمات اللي ذكرناها دي كلها ايه أصلها واوية أصلها الواو, فالكسائي راعت ايه سورة الدف وحمزة راع فيها أصل ألف. فأما ضحى والضحى مع القوى فأمالها أبو جلال. برضو ضحاها قوية، بس وجود الدم الثقيل أمانة، هي خف، لأنه يعني إيه ضحى والضحى فيها ضمة في الأول، والضمة في الثقل، فللتخفيف أمانة. والشمس وضحيها يقول الساعة، والضحي اللي قلناه يدي أفضل قوية، ولكن للتخفيف عشان أولا إيه ضمة. وكلمة الربا برضو ضاوية، ولكن برضو أمانها حمد الكسائي. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. حمد الكسائي خلصت الكسائي، قلناها الأول الكلمة إيه حمد الكسائي. طيب علمه شديد القوة حمد الكسائي. حد هنا أو بينا ما يخص الكسائي، وبعدين بعد كلمة آخر دول إيه وضحى وضحى الغنام دول إيه حمد الكسائي، بيت الحمد خاص بدون الكسائي، البيت الآخر ده خاص بدون الكسائي، لا حمد لي في إيمانة ولا أبو الحارس في إيمانة، البيت اللي هنقوله ده خاص بدون الكسائي، الراوي الثاني الكسائي. ورؤياك مع مثلايا عن حفظين اللي هو مراد حفظ الدول، ومحياه بشكات المداق الانجاز هم دول ايه خاصين بايه بحفص الدول بدون الكساء، الراو الثاني هي كساء ليس لحمزة ولا لأبي الحارث فيما ايه ايمان. طيب قال يا بني لا تقصص رؤييك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، لا تقصص رؤييك دون الكساء، حمزة مش فيها ولا أبي الحارث مش فيها، لا تقصص رؤيك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. طيب بعد كده ايه مثواي، قال معاذ الله انه ربي احسن مثوي احسن مثوي انه لا يؤمن الظالمين، برضو دول الكسائي. برضو ايه محياي، قل ان صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين، دول الكسائي اللي هو حبس الدول. برضو ايه كمثل ايه الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشتيت فيها مصباح، برضو ايه دول الكسائي. كل يقول كمشكات الا ايه الا دول كمشكيت فيها مصباح، برضو دول الكسائي. وبرضه ايه كلمة هداي في العين، قال قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدي فلا خوف عليهم ولا يحزنون، برضه دول ايه دول الكسائي. البيت ده اللي قلناه خاص بدول الكسائي، لن يشاركوا فيه حمزة ولا أولاد. طبعا الشرع فيه علوم كثيرة مش هجيب ده، اللي بقوله ده لا يقرأ بغيره، الخلاصة اللي أنا بقوله فيه يعني بوستان إيه يعني أمثلة زايدة، يجيب لك برضه الكلمة ويجيب لك يعني أمثلة قيادة كده تقرأ برضه الشرع، والكلمة تبقى إيه خافية عليكم أقول يعني. عندنا دوك ايه خلصنا ما يخص الكسائي، وبينا برضو المشترك بين حمد وكسائي، وبينا الخاص بحفص الدوري. هنتكلم بعد كده ايه برضو الحمد وكسائي مع بعض. هنا صور 11 صورة فيها إمالة في رؤوس الآية الحمد والكسائي إلا ما استثنى 11 صورة الكلمة اللي تكون فيها يائية يبقى فيها إمالة الحمد والكسائي، أما إذا كان مشيئية لا يبقى إيه لا حمد ولا كسائي. وما أما له أواخر آية طه وآية النجم كتبت عدلها، يعني رؤوس آية طه ورؤوس آية النجم لماذا حمد وكسائي. إذا كانت لم تكن إيه يائية ما إذا بس إيه فغشيهم من اليم ما غشهم، ما ليش بحاجة يعني الكلمة تكون رأس الآية في إيه جائي، يبقى إمالة حمد والكسائي في طه والنجم. وفي الشمس والأعلى والشمس وضحاها. إلا ما استثنى اللي قلنا بالساعة، خلي بالكم الشمس يعني قلنا دحاها وضحاها وقلنا ثلاث، وقلنا في النهايات دحاها. وخلي بالكم اللي استثناء إيه؟ مستثنى الكسائي، يعني الصور اللي بيمر إلى رؤوس لاديه إلا ما استثنى الكسائي. والشمس والآلة، تقول سبح الآلة يعني سبح اسم ربك الآلة. طيب والليل والضحى برضه، والليل إذا يغشى برضه سورة الضحى وسورة تقرأ. طيب وفي النازعات برضه اللي قلناها سورة النازعات كلها بسور إيه رؤوس الآيات إيه إيمانا لحمزة وكسائي إلا إيه إلا ما استثنى. ومن تحتها تحت النازعات سورة عبسة، عبس وتولي أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكي وهلم. ثم القيامة سورة القيامة قلت فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهلي يتمطي أولي لك فأولي وهلم. ثم في المعارف سورة المعارف سأل كلا إنها لظي نزاعة للشوي تروي من أدبر وتولي وجمع فأوعي وهلم. هذه السور اللي عددناها سورة طه وسورة النجم والشمس والأعلى والليل والضحى وقرأ والنازعات والعبسة والقيامة والمعارك. هذا 11 سورة، 11 سورة فيها إيمانة في رؤوس الآية ما كان فيها يائية، لأن كله إيه كلام متكلمين حمد وكساء دي كله كلام مش لحد تاني وقلناش أي قرأ تاني، كله تكلم إيه حمد والكساء. هنتكلم في مع إيه في من يشترك معهم في بعض الكلمات. رمى صحبة أعمى في الإسرائيل ثانيا سورة وسورة تلقط عند سبلة وراء تراء فاز في شعرائي وأعمى في الإسرائيل حكم صفر نولة وما بعد راء شاء حكم حفصون ووارد مجراه فورا انتهى التالت أجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي في سورة الأنفال. لماذا؟ لحمد وكساء وشعبة اللي رمت بكلمة صحبة، رمى صحبة يعني إيه شعبة وحمد وكساء يقول إيه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي بالإمادة، ولكن الله رمي حمد وكساء وشعبة. وأعمى في الإسرة برضو إيه ثانية وإيه وفي الآخرة أعمي برضو إيه شعبة وحمد وكساء. وبرضه سور وسودة في الوقت عند السبالة برضه حمد وكساء وشوفة كلمة سور وسودة في الوقت. ولا أنت مكانا سوري أيحسب الإنسان أن يترك سودي عند الوقت من الأولين في شماله كان في الوقت. وراء تراء فاد في شعرائي سورة الشعراء فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. يقرا حمزة بالإمالة الحال فلما تري الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون حمزة فلما تري الجمعان. الكلمة دي فيها أربع إمالات، إمالة الراء والألف اللي بعد اللي وقفنا عليها، إمالة الراء وبعد ألف والهمزة والألف بعد تبقى أربع، تري والالف البعديه وايه الهمزه والالف البعديه تبقى اربع امالات في بعضيهم. فلما تريه عشان له ايه له القصر له المد والقصر في الوقف عليه مع التسليم حمد الكسائي وقف عليه يقول ايه فلما ترائي امالته عند الهمزه والالف البعديه مش في الراء هاي ولا الألف الثانية. فلما ترائي وبرضو ورش عشان خلص الموضوع كلمة المرء ايه برضو ورش والإمالة برضو بالهمزة البدل والياء اللي بعديها قص وتوسط ومد وايه مع الفتح والتقليل. فلما ترائي فلما ترائي فلما تراءى كده كويس؟ يعني برضو الأوزن الأربع موجودين، قصر مع الفتح، توسط مع التقليل، ومد مع الفتح والتقليل، إذا وقف عليها الناصر ملوش ولا حاجة عشان بعدها ساكن. فلما تراءى الجمعان اللي هو الكسائي معاك، أما حمزة له الإمالة في الراء والألف بعدها برضو وصل. فلما تريء الجمعان أجمل، هذه وراء تراءى فازة الفاعل رب الحمد في شعرائي في الشعراء يعني. طيب وأعمى في الإسراء حكم صفة من ولا، قلنا احنا ايه اتكلمنا من الأعمى الثانية في الإسراء إمالة عند الشعبة والحمد والكسائي، أما أعمى الأولى إمالة عند الشعبة والحمد والكسائي وأدى عمرو، يبقى أدى عمرو له إمالة في الأولى وليست له إمالة في الثانية، يعني ايه أدب عمرو. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، هذه إيه؟ أبو عمرو. وأعمى في الإسراء حكم صفة الأولى، يعني الموضوع الموضوع الأول هنا إيه؟ يقول إيه؟ قلنا زي ما قلنا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، أبو عمرو. أما شعبة وحمزة والكسائي، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، في الاثنين. أبو عمرو الأولى اعتبرها إيه؟ اسم أصل، الثاني اعتبرها أصل على تفضيل مرديش يميله، كل واحد بحكم. يعني إيه؟ أبو عمرو اعتبر الأول اسم على الأصل على الطبيعة أعمى، رجل أعمى، إنما هنا إيه؟ اللي الثاني أفعل تفضيل يعني أشد عمى، يعني إيه؟ يعني في الآخرة أشد عمى، يعني أعمى وأضل، معطوف على إيه؟ التفضيل، يبقى على الثاني أفعل تفضيل، فهنا إيه؟ أمال الأولى ولازم للثاني إيه؟ أعمى إيه؟ أفعل تفضيل، يعني من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أشد عمى، يعني إيه؟ المراد كده، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. أفعل تفضيل معطوف على برضو إيه؟ وأضل يعني وأشد كمان وأضل سبيلا، هذه كده. أما الحمد والكسائي فأخذوا الاثنين الاسم وأفعل التفضيل، هذه كده. وما بعد راء الإشاعة حكمة، الألفات اللي بعد الراء جبنا بالإمالة عندي لرمز مشاع حكمه، حمزه والكسائي وابو عمرو، زي مثلا بشري وذكري افتري اشتري، يبقى ايه ده بعد الراء، كل الالفات اللي بعد الراء مش اللي قبل الراء، اللي بعد الراء حمزه والكسائي وابو عمرو بالايمان. قال ايه؟ وما بعد راء مشاع حكمه وحبسه من رعب ثاني يوارب مجراه في هدى وزرع، حبس شركم برد فيه كلمة ايه؟ كلمة مجرها بس في ايه؟ في القرآن كله. وقال اركبوا فيها بسم الله ما جريها ومرساها، حمزة والكسائي وابو عمرو وحبس الثاني، بس ليست له امالة الا هذه الكلمة، حبس الثاني بنجر فيه لا امالة الا ايه؟ لهذه الكلمة فقط. وقال اركبوا فيها بسم الله ما جريها ومرساها، غير ذلك ملوش امالة، كلمة واحدة اياها إمالة حفظ أزل، يقول إيه في من هو إنه مقل، يعني كلمة لي كلمتين لكن إيه مش قائل، قال معنى إيه؟ وما بعد رائم شاع حكما وحفظهم يواني، أي يواليه يعني يتبعهم بمجرى وفي هدى إيه أنزل. طيب ما شرع ابن باختلاف وشعبته في الإسراء وهم النور ضوء سنتنا، نعم كلمة نعم موجودة في سورة الإسراء وسورة الفصل، نعم الشرع يمن الشين الحمد والكسائي يوم الجاد السوسي ولا إمارة له في خلف أي رب، من اختلاف بعض التحقيق ليست له إمارة، مع شرعون باختلافهم وشعبته في الأسرة. الشعبة شاركوا في الأسرة بس ولم يشاركوا في الفصل. أما يوم جاء جيران السوسي ليست له إيماء الخلف مكتوب فيه لا يعمل به التحقيق اللي إيه بالفتح. التحقيق اللي إيه بالفتح. أما حمزة والكسائي فلين فيها إيه في سورة بصرة وسورة إسراء. شعبة يشاركهم في سورة بصرة وليس له شيء في الإيه في شيء في سورة إسراء وليس له شيء في بصرة. شعبة يشاركهم في الإسراء وليس له شيء في إيه في سورة بصرة. طيب وهو النمو ضوء وسلم طلع بعد كده إيه والنون ضوء وسنن تلا الضاد لخلف الراوي الاول لحمزه سنن السين دي ايه لابن حارس اللي هو الراوي الاول الكسائي تلا التالي حفص الدوري هنا ايه يعني خلاد يقول ايه واذا انعمنا على الانسان اعرض ونائي بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وكذلك إيه فصلت برضه يعني إيه إمالة الهمزة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونائي بجانبه برضه كمان إيه ومثل إيه الشعبة في سورة فصلت برضه في الهمزة فقط. أما خلف عن حمزة والكسائي من راويين اثنين اثنين سنة تلا إمالة النون والهمزة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئي بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا يعني لما نقرأ إيه الحمزة الخلف والكسائي كله وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئي بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا أي فصلت برضو من إيه المات الآية بتاعت فصلت وإذا أنعمنا وإذا بس الشر دوران عليه برضه إيه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئي بجانبه برضه مين برضه خلف عن حمزة وفرق سائل خلات في السورتين إمالة الهمزة فقط وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئي بجانبه في السورتين في إيه في الإسراء وسورة والصلة أعرض ونائي بجانبه شعبة برضو معاه في سورة الإسراء فقط أعرض ونائي بجانبه هذه بقى إيه كلمة نأى والقراءات اللي فيها فخلف عن حمزة والكسائي بإمالة النون والهمزة في السورتين خلف والكسائي يعني من روايتين برضو بإمالة إيه بإمالة النون والهمزة كده كويس خلات بإمالة الهمزة في السورتين برضه وكذلك شعبة في سورة الإسراء بإمالة إيه؟ بإمالة إيه؟ الهمزة فقط قال إيه؟ نعى شرع يوم قلنا يوم باختلاف زيناه التحقيق ملوش إمالة باختلاف وشعبته في مصر قال لك شعبة معهم إيه في سورة الإسراء بس وهم يعني شعبة إيه؟ شعبة هم في سورة الإسراء بعد ذلك قال فنون ضوء سنة تلع يعني إمالة النون عند ايه ضوء وسنن تلع يعني الضاد دي خلق والسين اللي بالحارس والتاء لحفص الدوري دول بإمالة الهمزة والنون كما قرأنا خلات بإمالة الهمزة في السورتين وشعبة بإمالة ايه الهمزة فقط في سورة الإسراء والباقون ايه وبرضه ورش له فترة بعدين بس نتكلم عليه نتكلم عليه على أهل هناه له شاف وقل أو كلاهما شفا ولكسن أولياء أنت ماله هناه له شاف اللارد الهشام وشيل حمزة وكسائي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخل بالإمالة عند مين؟ عند هشام وحمزة والكسائي غير ناظرين إليه هشام وحمزة والكسائي برضه ايه؟ إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كليهما، حمد الكساء بس. إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كليهما، أو كليهما بالإمانة، حمد والكساء، هذه معنى إيه؟ بناه له شفة، يقول أو كليهما شفة. وده أسباب إما يقول قل كسر أو ياء تميلة، قيل عشان كسر الكاء وقيل اللام بعدها ياء، يعني كده آدي إيه دي الأسباب. بس الباب ده عايز إيه؟ يعني عايز عناية، عايز عناية، عشان إيه؟ فيه مش كله، فيه كلمات خاصة بلاد الشيوخ، وكلمات مشتركة، وكلمات مفردية لأهل الشيخ، يعني لازم إيه؟ عايز عناية. طيب خلصنا دولك حمد وكسائي والكلمات اللي اشتركوا وشاركوا فيها بعض الشيوخ، هنتكلم ايه لورش، هنتكلم دولك بعد كده ايه لورش. بقول لك ورش ايه؟ وذو الرأي ورش بين بينه وفي اراكهم وذوات لا لا يخذ جملة. ذوات الراء عند ورش التقليل فقط، فش لا فش ما تكمل. وذو الرأي ورش بين بينه فقط، مش بالخلاف، لا كل ايه بشري ذكري افتري كل ذوات الراء عند ورش تقليل فقط، إلا كلمة أراكهم في سورة الأنفال وفي الكل بس. ولو أراكهم قبيل عيك، ولو أريكهم بالاثنين، أراكهم أريكهم بالاثنين فتح تقليل. من ذوات الياء باب فتح تقليل، قال ايه؟ يقول لك ودر ورش بين بينه وفي أراكهم، وفي أراكهم وذوات الياء لا يكون، يعني ذراء ذراء لورش بالتقليل بين بينه فقط. مبيق وفي أراكم وذوات الله له الكل فتح، أراكم في سورة الأنفال وبعدين كل ذوات الله زي موسى موسى هذا هدى، يعني كل ذوات الله فتح تقليل، ساعة ساعة كل إيه فتح تقليل، يعني ده مش إمالة كبرى إمالة صغرى. كل إيه ذوات الله عند ورش فتح وتقليل، وذوات الراء تقليل فقط، إلا كلمة أراكم في سورة الأمثال اللي قلنا فيه قال فيها فتح وتقليل. رؤوس الآية سورة السورة 11 اللي عددناها ضرب، بقول لك ولكن رؤوس الآية قد خلت فترها له غير ما هاتي بعضهم منها، يعني إيه إيه رؤوس آية السورة 11 اللي عددناها برضو عنده إيه فيه مذهبين، مذهب اليمن مذهب سلطان، عند سلطان تقليل فقط هي ماشي تقليل في رؤوس الآية فقط، يعني إيه كل رؤوس السنة سورة 11 له إيه، زي مثلا لما قلنا قلنا دولفات وقلنا إيه فغشاها ما غشي، فقلنا الأولى مش رأس آية، الأولى ليست رأس آية، قلنا إيه فغشاها ما غشي فغشيها ما غشي، يعني ايه اللي هي حشو آية او اول آية فتح تقليل، على رأس آية تقليل فقط، سواء قصرنا البدل وسطنا البدل مددنا البدل، رؤوس الآية في سورة 11 هي ايه تقليل فقط، شرط الياء موقوف عليه، شرط يكون الياء موقوف عليه. اما الكتب وسط الالف بعديها لا، والشمس وضحاها فتح تقليل عند الف، وضحاها وضحيها تلاها تليها، فلم بعديها ايه متوسط بعدها الف زي الهمزه متوسط الهمزه برضه متوسط والالف فيها فتح تقليل، قال ايه غير ما هاتيه، غير ما هاتيه، يعني ايه رؤوس الايه عند ورش تقليل فقط، الياء الموقوف عليها إلا إيه؟ إلا يكون إيه؟ إلا كان فيها هاء زي تلاها وضحاها ودحاها وزي كده، لا يبقى فتح وتقليل، يعني إيه؟ أما إيه؟ زي مثلا سبح اسم ربك، لا سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرء، إيه؟ كل تقليل فقط، إن كان فيها هاء بعديها فاتت التقليد. بدر الله يرحم بين بلده وفيه وفيه راكب وفيه راكب له خشبنا ولا عاد تقييم بقسم كآمن ولا عاد تقييم بقسم كآمن وهي عاد الأولى والآن حسنة. وقال ما اتصلت وافتح وقلم أبيات كلها النظام وذراعي وارحم بين وفي أراكم وذوات لا لا يقف جميلها وضع عن تقيا القصر كآمن سوى عالا أولى ولا أحسن وقال ما اتصلت وافتح وقلم بمد ورسل عالي فقليلها فقط عند سلطانك وجاني فتى مع به لكن زكاها قليلها. طيب ولكن رؤوس ابن ايه ولكن رؤوس ايه قد خلفت هذا ايه غير ما هاتي غير الايه اللي فيه لا الا ايه كلمة ذكريها جرائية لكي تقليها يقول يعني ايه في معاني تمين ذكريها فاش ذكر التقليل لان رائية اما على كل بادي الف ها الف لا فاتفت مثلا الضحى لا تقليل فقط والضحى والليل اذا سجي ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولى قصرنا البدل أو وسطنا البدل أو مددنا البدل تقول فقط فالسور لعلمنا بعد كده هنتكلم لأذهب في زوات الراء زوات الراء ماذا وعرفنا لإمالة فقط زوات الراء ماذا وذكرناه لإمالة فقط هنتكلم في ذات الياء ابو عمرو لو الفت تانيث بس فعلى وفعل وفعل بالتقليد كمان ما بالتقليد جواش بس تقليد فقط فعلى وفعل وفعل هذه ايه ابو عمرو الا ايه رؤوس الافرض ايه الاحد عشر تقليد مش جواش وكيف قال الفعل قلنا للساعة كيف أتت فعلة أو فعلة أو فعلة كيف أتت بهذه الأوزان تقليل لأبو عمرو تقليل ولأب عمرو وبرضه أواخر إيه رؤوس الآية برضه في السور إيه اللي ذكرناها برضه لأب عمرو وكيف أتت فعلة وآخر آية ما تقدم البصري سواراهما تلا سواراهما عشان الراء قل ابن الإيمان سواراهما عشان تقليل اللي ايه نجات الراء للإمادة هذه السوارة كل ايه رؤوس الآية في السورة الأسد المدد او فعل او فعل ايه يعني كله تقليل الا ايه نجات الراء له ايه الإمادة طيب الكلمات اللي هنقول بايه في البيت الثاني ده خاصين بايه بدون دول بعض السوسي ملوش حاجة فيه البيت اللي هنسكم خاص ايه بدوري أبو عمرو السوسي ليس له ذو شيء طيب وويلتا أن وعشر طول وعن غيره قسى وأسف الأولى عم دور خاصين بإيه بالدوري طول الطائل رمز إيه رمز دوري أبو عمرو قالت يا ويلتي أعرض وأنا عجوز يا ويلتي ليتني لم أتأنف لم أتخذني خليلا وبرضه يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله برضه ايه اني يكون لستمين وكذلك كلمة اسفة في سورة وتولى عني وقال يا اسفي على يوسف الكلمات الاربع دول مخصوصات بدور ابو عمرو والسوسي ليس له فيها شيء ان ويلتها وحسرتها واسفة الكلمات الاربع بالتقليل عند دوري أبو عمرو والسوسي ليس له فيها شيء طيب هنتكلم بعد هنا ايه في الأفعال الثلاثية الخاصة بحمده حمد دول هنتكلم عن ايه كل ده ايه حمد بصوا هنتكلم عن ايه وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي أمن خاب خافوا طاب ضاقت سجيلا وهاق وزاغوا جاء شاء وزال فز فجاء أبو بكر وهشام يلا فقال له قولا في الغد قلته وقلته مثل بران وفهم وأدلها. الأفعال الثلاثية هي إيه؟ مثل خاف وطاب وشاء وزاد وحاق. الكلمات اللي قلنا أسباب الياء أسباب الإمالة إما كسر وإما ياء. فالكلمات دي لما تستند إلى نفسك تجد أولها كسرة. لما تقول خاف تقول إيه؟ تقول خفت. أسباب إيه؟ أسباب الإمالة. زاغ زغ شاء شئ جاء جئت يعني ايه في اولها كسر. لما تستمع ليه يعني تقول له ايه بان ايه اللي امالها دي مفيش مش لا فيها مش لا ايه اماله امالتها ايه اصلا ايه لاصل ايه اذا اسندتها الى المخاطب هؤلاء تبقى في اولها في ايه في كسره. فالكسر دي ايه سبب اماله هذه الاسماء. من غير ان تعرف ماجد هنا زاغت بالإنسات إيه وإزاغت الأبصار بسورة الأهداف وبرضو إيه أنا زاغت الأبصار بسورة الأهداف بس ما عدا ذلك كله إيه. فلما زيغوا أزاغ الله قلوبهم شرط أن يكون فيه زيادة يعني إيه فأجاء أهل المخاض لا يعني إذا زيد قبل الحاجة لا نفسه جاء جيء شاء وشيء خاف. وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوي بإمالة ضاد ضيد كل إيه الأفعال الثلاثية المعدودة هنا مش غير ما تجيش على المذكور في نفس البيتين دول أيام هم الموجودين اللي مين لحظة أبي ذكر يشارك في كلمتين في جاء وشاء. أبي ذكر يشارك في كلمتين جيء وشيء وكنا نقرأ لما قرأنا سورة البقرة وآل عمران يعني مرت بنا كثير. أبي ذكر شارك حمزة في اثنين في شاء وفي جاء وكل الزادة الأولى لابن ذكر من غير خلاف وما على ذلك في خلاف يعني ايه في قلوبهم مرض فزيدهم الله مرضا عند الاتقان بإيه لك الواحد. أما إذا أتت زادت جاءت ما على هذا لا فتح إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زيدتهم إيمانا كذا إيه تقول إيه فزادهم الأولى وفي الغير حبهم زاد الأولى الخلف بتاع فتح وإمالة. أما الأولى إمالة. أما حمد بما ذكرناه كله إيه إمالة فقط لا خلف عليها. يقول صحبة برانة وأصحاب معدية صحبة شعبة وحمزة والكسائي كلا برين على قلوبهم شعبة وحمزة والكسائي كلا برين على قلوبهم ما كانوا يكسبون إمالة وصحبة وصحبة برين وأصحاب معدية بعد كده هنتكلم في الألفات اللي قبل راء طرف المكسورة عم ناخد فصل فصل. بعد كده كلامنا ايه في الألفات اللي قبل الراء طرف المكسورة الراء الطرف المكسورة كل الكلام خدنا ايه الألفات اللي بعد الراء وخدنا ايه الأنواع اللي اتكلمناها في الملياءات هنا هنتكلم في الألفات التي ايه